يكتب له الكتاب هو في قرية أو مدينة بعيدة، ولا يبيع الكتاب إلا بعد نبي الأربع الثلاث حيضات، أو القول بأن عدة المطلقة بالحيضات، أو الثلاثة الأطهار، أو القول بأن عدة المطلقة بالأطهار، فتمضي هذه العدة فيبلغها الخبر أن زوج ما طلقها حكم بخروجها من عدة الطلاق. وعلى كل حال سواء مضت عدة الطلاق أو الوفاة كاملة، أو مضى بعضها وهو الأكثر أو الأقل، أو في منتصف الوقت علمه، فالحكم في جميع هذه الصور واحد. وقالوا إن العبرة في العدة أن نحصل الاستبراء، وقد حصل لأنه مضت مدة بعد الطلاق لم يجامعها فيها زوجها وفيها زوجها، وحصل الاستبراء وصل الرحم، فالمآمن يعني من جهة النظر إلى مقصود الشرع من العبد موجود، المآمن موجودة. وقالوا هي محتدة محكوم بكونها في حداد، وإن لم تحتد حقيقة، وإن لم تحتد حقيقة، يعني هناك شيء يسمونه الحكم والحقيقي، قد تقدم معنا غير مرة، فهي في عدة الوفاة حكم لا حقيقة، لأن لم تمني ولم تقصد، ولكن نحكم بأنها كأنها أسدت عدة الوفاة. قالوا لأنها عذرت بعدم علمها وجهلها بوفاة زوجها. طبعا قال بعض العلماء أن العدة لها معنى تعبدي، وأن مقصود الشرع أن تتعبد وتتقرب إلى الله، وكنت أرجح هذا القول سابقا وأفتي به في بعض المسائل، ولكن تبين حقيقة رجحان مذهب الجمهور، وأن العدة في الطلاق العبرة فيها بحين صدور الطلاق، سواء بلغها الخبر بعد انتهاء العدة أو قبل انتهاء. فائدة الخلاف، فائدة الخلاف لو قلنا إنها تعتد طلقها محمد فوقع طلاقه بأول محرم، ومضت حيضتان فعلمت في الحيضة قبل أن تأتي الحيضة الثالثة، فمن حقها المراجعة طبعا بلا إشكال. لو مضت الحيضة الثالثة، ومضت الحيضة الثالثة، لأن إذا علمت قبل الحيضة الثالثة في هذه الحالة لو راجعها عند الجميع زوجها، لكن في الطلقة الأولى طلقة الرجعية وكانت طلقة الرجعية، لكن من الإشكال محل الخلاف أنه لو طلقها فمضت الثلاث حيضات، ثم علمت بعد مضي الثلاث الحيضات استأنفت على القول الثاني المرجوح، وحل له أن يراجعها لأنها لم تتم العدة، وحكم بأنها خلو وخرجت من عصمة زوجها على قول الجمهور وهو القول الأول الراجح، وحينئذ لا بد أن يعتد عليها من جديد إن لقي ذلك لقيت له طلقا. وعزة موقوعة بشبهة أو جمل أو بأخذ فاسد كمطلقة. قال رحمه الله: وعزة موقوعة بشبهة، وعزة موقوعة بشبهة، امرأة أخطأ رجل فظنها زوجة له فوطئها وكانت تظنه زوجا لها، أو حصلت شبهة، لأن الشبهة تقع من الطرفين وقد تقع من طرف دون الآخر، فيكون الوقت بشبهة بالنسبة للطرفين، كل منهما يظن أنها زوجة، أنه الزوجة تظنه زوجا والزوج يظنها زوجة، فوطئها وتبين أنها ليست زوجة وأنها ليست بزوجة، في هذه الحالة يسمى وطء الشبهة، أي أن الأمر اشتبه وظنها زوجة الله أو ظنها حلالا، لأن الشبهة تشمل الشبهة زي الاشتباه بكونها زوجة الله والاشتباه بأنها حلالا، اللي شبهة الحكم وشبهة المحل. ففي هذه الحالة إذا وقع تكون الشبهة من الطرفين، قد تكون من أحدهما دون الآخر، مثل والعياذ بالله الفاسد رجل فاجر آدم وإياكم، يخدع المرأة وتظنه زوجا لها، ثم يأتيها يهمها أنه زوجها وليس بزوجها، فهو بشبهة من نفس المرأة، في هذه الحالة لبس عليها اشتبه عليها الأمر. إذا وقع هذا الوقع فالمرأة في عصمة الزوج الأول، وهذا الوضع يختلف في ماء الرجل الثاني وماء الرجل الأول. فإن كانت المرأة بعد طهرها لم يجامعها زوجها الأول لا بد وأن تعتد عدة الطلاق حتى نتحقق من أن الرحم لم يحصل فيه ذلك الماء بالحمل لم ينتج عنه الحمل وحين يتحقق ببراءة الرحم من تمامه. أما بالنسبة للزنا عز الله وإياكم فكذلك، لو أن المرأة والعياذ بالله أكرهت على الزنا فزنت ثم أرادت أن تتزوج، نقول لا يحل لك أن تتزوجي حتى يحصل الاستبراء بالرحم وذلك حتى تحصل العدة بعد الوضع بعد الوضع المحرم فتعتد عدة الطلاق. وهذا طبعا يتقدم معنا أو سيأتينا إن شاء الله يتقدم معنا في موانع النكاح الإشارة إلى هذا، وهو أن الزانية لا يجوز نكاحها المرأة التي زنت والعياذ بالله لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إلا بشرطين، الشرط الأول توبتها من الزنا والشرط الثاني أن تعتد، يعني يتبين لنا براءة رحمها عن طريق العدة. وهذه العدة يرد السؤال استبراء من الحيضة أو حيضتين أو عدة الطلاق، قال إنها تعتد كعدة الطلاق سواء مكرها على التفصيل الذي مضى معنا في عدة الطلاق أو زنا أو بعقد فاسد أو بعقد فاسد. بناء على ذلك إذا قرأنا في كتب العلماء رحمه الله أن الزانية لا يجوز لزوجها، مثل لو أن امرأة خانت زوجها والعياذ بالله وزنت، لا يجوز لزوجها أن يأتيها بعد هذا الزنا حتى يقع تقع العدة وتكون كعدة الطلاق أو استبراء عندما يقول إنه يكفي فيه الاستبراء. فإذا لابد صيانة للفروج وصيانة للحلال عن الحرام حتى لا يختلط، لأن الله عز وجل جعل للحلال حكما وللحرام حكما ولا يجوز الخلط بينهما، ويجب على المسلم أن يستدرك ما أحل الله فيفعله وما حرم فيجتنبه، كما كان حلال من الأولاد من وضع النكاح له حكمه، وما كان من الأولاد من زنا والكفاح من العياذ بالله من حرام ينبغي أن يفصل، وما لا يكون الواجب إلا به وهو واجب فهو واجب، وهذا الواجب وهو معرفة الحلال من الحرام أو تمييز الحلال من الحرام بالأصح يتوقف على عدة الطلاق، حينئذ حكم بكونها تعتد عدة الطلاق. نعم، كمطلقة كما تقدم معنا في عدة الطلاق وقد فصلنا فيها. وإن وضعت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. قال رحمه الله تعالى: وإن وضعت معتدة بشبهة، وإن وضعت معتدة بشبهة امرأة في عدتها في عدة عدة من طلاق طلقها زوج فجلست تعتد فجاء رجل وجامعها يضمها زوجة له، هذا وضع شبهة. في هذه الحالة يرد السؤال، نحن أثبتنا أن للطلاق الشرعي عدة وللوضع بشبهة عدة وللوضع المحرم عدة، فإذا دخل العدد على بعضها كما ذكرنا في صدر الفصل فما الحكم في هذه الحالة حينما اعتدت من طلاقها من زوجها الأول ومضى مثلا مضى الثلث منها حيضة ثم حصل وقت الشبهة بعد مضي الحيضة الأولى، حينئذ ما نحكم طبعا وضع الشبهة إلا بعد طبعا وقع قبل الحيضة الثانية، فالحيضة الثانية في هذه الحالة ستأتي بعد وضع الشبهة فلا تقتصر من حيضه الأول ويفرق بينهما، هذا بالنسبة لوضع الشبهة. يلتحق أيضا بهذا المحكم التي يفصلها، لكن يلتحق بوضع الشبهة أيضا ما ذكر رحمه الله بقوله النكاح أو نكاح فاسد، النكاح الفاسد وضع الشبهة وخالف النكاح الفاسد. طبعا النكاح الفاسد نكح نكاح الشغار، نكح امرأة نكاح الشغار وهي مثلا في عدته فما الحكم؟ نعم فرق بينهما، فرق بينهما يعني فرق بين الواقع والموضوع المرتبط، يفرق بينهما هذا أول شيء. نعم إنه لا يجب فرقه هذا الحكم الأول أنه يفرق بينهما. نعم وأتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول إذا حصل الفراق حكمنا بأنها تبني على ما مضى من عدة الأول الذي كانت له انطلق له طلقة الزوجة الأول الذي طلقها. نعم احتجت عدة الأول إذا الحكم الأول يفرق بين الواقع بشبهة وبين موضوع فيه، ويفرق بين الواقع في نكاح فاسد وما أفلت وطأها بذلك النكاح الفاسد، هذا الحكم الأول فلا يجمع بينهم. هذا لعدة استبراء الرحم عدتين بعد الفراق يبتدأ بالعدة الأولى، فقلنا أنها مضت حيضة فتستقبل الحيضة الثالثة في هذه الحالة وتتبعها للوطأ للعدة الأولى، لأن الوطأ فصل بين العدتين بين جزئي العدة يعني. ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني، ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني، يعني مثلا إذا فرضنا أن العدة عدة هذه الأشهر ما تحتاج المدة التي مكثتها عند الثاني، مثلا لو كانت تعتد الأشهر فمضى شهر ثم عقد عليها الثاني بنكاح فاسد، ففي الحقيقة انتبه لهذه المسألة، إذا عقد عليها الثاني بنكاح فاسد لا تجاس عدتها حتى يضعها، يعني النكاح وحده لا يحدث بل لا بد من نزول الوضع. أين يحدث الخلل يا إخوان؟ بدخول الثاني على الأول يحدث الخلل إذا حدث الجماع ودخوله، لكن لو أنه عقد ثم تبين له أن العقد فاسد انفذ العقد واستمر على عدته، مثلا هي تعتد الأشهر تعتد شهر محرم ثم عقد عليها عقدا فاسدا في أول صفر ثم منع من هذا العقد الفاسد وتبين له ولم يمكن من الدخول، فحينئذ تبني على أنها لا تزال في عدتها وتحتسب أيام الصبر من عدتها، حتى ولو كانت تجلس معه ومن يحس بما يعني تختلي معه وتظن أن هذا جائز لها ثم تبين أنه لا يجوز، فهذه المدة تحتسب من العدة يعني تضيفها إلى الأشهر التي مضت من عدتها. نعم ثم اعتدت للثاني، ثم اعتدت للثاني، إذا في الأول تبني اللي هو زوجها الأول، فدخول وطأ الثاني يمنع، من بعد ذلك إذا فرق بينهما بني على عدة الأول، لأن الأصل مستصحب وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. قلنا الحكم أنه يفرق بينهما وهذا لا إشكال فيه متى إذا حدث الوطء، وأما إذا فرق بينهما قبل الوطء فحينئذ لا إشكال أن العدة ماشية تارية ومحتسب فيها ويحتسب فيها المدة التي مكثتها عند الثاني ما دام لم يقع بما، فلا يؤثر عقد الثاني إلا بالجماع ثلاثة مرات، الحكم الأول يفرق بينهما، ثانيا تتم عدتها من الأول، هذا الذي يسمى البناء يعني تبني على عدة الأول، ولو مضى في عدة الأول شهر ووقعت هذه الحادثة في الشهر الثاني ثم حصل فراق بعد مدة في الشهر الثاني، فقلنا إذا حصل جماع فبمجرد فراق تبتدئ من النصف الثاني، لكن إذا لم يحدث جماع فالأمر تام كامل وكأنه لم يحدث شيء. إذا عندنا صورتان، إذا دخل الثاني بنكاح نكاح شبهة أو بنكاح فاسد فنقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يعقد يعقد ويدخل وإما أن يعقد ولا يدخل، فإن عقد ولم يدخل فغير محصر وهي مستمرة في عدته، وإن عقد ودخل فإنه في هذه الحالة تقطع المدة التي قضتها معه ولا تحسبها ثم تستأنف بعده فراقه لها. فلما فرق بعد الحيض الثانية في هذه الحالة تحتسب الحيضة الثانية، ولو فارقها قبل الحيضة الثانية فإنها تحتسب الحيضة الثانية للأول، وهذا ما يسمى بالبناء بناء العدة يعني تبني على عدة الأول لا تهدمها، لأن منهم يقول تقطع هذا يسمى مذهب الاستئناف، ومنهم يقول تبني على عدة الأول وهذا يسمى مذهب البناء. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. وإن تزوجت في عدتها إن تزوجت رجلا في عدتها هذا طبعا لا يجوز المرأة أثناء العدة لا يجوز أن يعقد عليها أحد ولا أن يدخل بها وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليه. فإن الله تعالى شرع العدة لحق الزوج الأول وحقهم تسحب حتى تتم هذا الحق وتم العدة الثانية. قال رسول الله فإن عقدت وإن تزوجت في عدتها لن تنقطع حتى يدخل بها. وإن تزوجت في عدتها لن تنقطع كما تقدم معنا من من يخص بالنكاح الصحيح ومن من يرجع لكن بالصور التي ذكرناها مستقيم الحكم. فإذا تزوجت بنكاح صحيح يعني ظاهر الصحة في أثناء عدة الأول فما الحكم؟ قالوا فيه تفصيل على الصور التي ذكرناها. إن عقد ولم يدخل لم يؤثر وإن عقد ودخل فإن هذا الدخول يقطع ثم المدة التي مكثتها بعد دخوله بها ما بين دخوله وفراقه لها هذا لا يكتفي. ما بين دخوله وفراقه يعني التفريق بينهما لا يكتم بكونه تابعا للعدة الأولى. فلو جلست معه شهرين سقطت الشهران من العدة سقط الشهران من العدة وغنت بعد الشهرين. وهكذا لو كانت من ذوات الحيض كما تقدم معنا. فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. إذن عندما عدتها عدة قطعت وعدة تأتي مستقيمة كاملة. العدة التي قطعت هي عدة الزوج الأول لأن الناكح الثاني والعاقد الثاني قد جاء وظلم في حق الزوج الأول. أما إذا كان يعلم التحريم فهذا طبعا ما في إشكال ملزمة يعني من يعلم أنه لا يجوز نكاح المرأة في عدتها وعقد عليها فهذا تلاعب بشرع الله عز وجل فالاستهزاء من يعلم أن هذا لا يغني له من الله شيئا. لكن يقع بعض الأحيان بعض الشبهات وقد تخدع المرأة الرجل وقد تظن المرأة قد يقع هذا في بيئة ما فيها أحكام ما هي علماء ويجهلون الأحكام الشرعية فتعقد المرأة وهي في عدتها يعقد لها أبوها يعقد لها أخوها وليها وهو يظن أن هذا حلال ثم يزوجها وهي لا زالت في عدة الأول يعني لا زالت في عصمة الآية في حكم العصمة الذي هو مثلا مطلقة طلاقة رجعيا قد بينا أن مطلقة طلاقة رجعيا في حكم الزوجة. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عزته هذه ثم اعتدت الآخر. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عزته به. إذا كان الثاني عقد عليها ودخل بها وهي حامل من الأول فمعنى ذلك أنه قد دخل أثناء عدة الأول التي ينبغي أن تقيد بالحمل. وتعرفون أن الحامل عدتها كما تقدم على تفصيله عدتها وضع الحمل. ففي هذه الحالة الولد الأول ولا الثاني الولد الأول ونحكم بكونها لا زالت في عدة الأول ولا يحكم بخروجها من طبعا يفرق بين الثاني وبينها ثم تنتظر حتى تبع ولد الأول لتخرج من عدته لأن الولد ولد. فالحمل إذا وقع في تداخل العدتين ننظر لمن هذا الحمل. إن كان الحمل الأول فحينئذ لا إشكال ننتظر حتى تضع الحمل وبمجرد وضعها خرجت من عدة الأول لا الثاني لما نربط الولد. وإن كان الولد الثاني مثل أن مثلا تكون تعتد من الأول وربي مثلا عليها تكون مثلا صغيرة ثم بعد ذلك يظهر بلوغها ويقع الثاني بعد البلوغ فتحمل من الثاني ويتبين حملها الأرحام بفارق المدة على الرابط الذي ذكرناه في نسبة الولد. فإذا مضت المدة أو كان الوضع بعد الحيض وكان الوضع الثاني علمنا أنه الحمل الثاني للأول. أو إذا كان الحمل الثاني ما مشكلة ما الحل؟ قالوا نحتفظ العدة للثاني وتنتظر حتى تضع هذا الولد، فإذا وضعت هذا الولد خرجت من عدة الثانية ثم دامت على عدة الأول. فهمت؟ وكان عدة الأول مثلا نضع منها شيء نعمل منها شهر، يصبح المسألة المشهورة تداخل عدة الحيض مع عدة الأشهر. فعند بعض العلماء أن إن كانت صغيرة أثناء عدتها من الأول وحصل أنه دخل بها طلقها فاعتدت إلى أشهر في الشهر الأول بمثابة الحيضة، فإن جاءها الحيض بعد ذلك الدهر لم تستأنف. فعلى هذا المذهب يرون أنها تبني بكم حيضة؟ بحيضة، لأن كل شهر يقوم مقام حيضة واحدة، فنقول لها انتظري حتى تضعي ولد الرجل الثاني فتخرجي من عدته، من عدة الثانية، ثم تبني على عدة الأول كالحال فيما إذا عقد ودخل قطع عقده ودخوله المسعود بالدخول عدة الأول ثم استأنفت بعد ذلك، فيكون بمثابة هذا الولد مع وضعه بمثابة العقد معه الدخول. فإنه لا يقتصد كذلك مدة هذا الوضع الحمل والوضع لا تقتصد من عدة الأول وإنما هي من عدة الثاني، لأن الولد ولده. ومن وطئ ما حدثه الباقنة لشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. قال رحمه الله: ومن وطئ معتزته الباقين بشبهته. ومن وطئ المرأة إذا طلقها ثلاثا لا يحل له وطئها، وصورة المسألة إذا طلق امرأته فدانت منه. في هذه الحالة إذا وقعت البينونة لا يجوز له أن يجامعها، لا يجوز له أن يعاملها معاملة الزوجة كالرجعية. ففي هذه الحالة لو أنه وطئها وهي بائن فالأصل أخذ أنه لا يجوز له الوطء، فأصبحت عندنا عدتها على الأصل يصبح وطئه لمرأته البائن كوطئ الأجنبي أثناء عدته هو، لأنه هو في الأجنبي. فإذا طلق طلاقا دائما طلق امرأته ثلاثا الطلقة الثالثة الأخيرة فقد بانت منها. وفي هذه الحالة ما دامت في العدة لو حصل وطئه فقد حصل منه خلل يكون هو والأجنبي على حد سواء، لكن يفصل فيه بحيث طبعا إذا كان الولد ولد وغيره فالأمر أخف. نعم. استأنفت العدة بوطئه. استأنفت العدة بوطئه، قال بعض العلماء تتداخل العدتان، وفي هذه الحالة حكمنا بأنه في حكم الأجنبي. ووجه حكمنا هذا يقولون يكون في حكم الأجنبي من وجه، وفي حكم الرجل الواحد من وجه آخر. يكون في حكم الأجنبي من وجه لأننا استأنفنا العدة، لأن الأجنبي كالآن عندنا صورتان، الصورة الأولى إذا كان محمد طلق زوجته ثلاث تطليقات ثم أثناء عدته من هذا الطلاق البائن وقع جماع منها، هذه مثل الصورة التي فيها الخلاف الشرح والتي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضوع. الصورة التي فيها الأجنبي يطلق محمد فيأتي علي ويقع، في هذه الحالة دخل وقع علي وهو أجنبي، فوقع علي غير وقع محمد. فيقولون يكون وقع الإنسان لمطلقته البائن كوقع الأجنبي حينما حكمنا بالاستئناف. ولو قلنا أنه وقع واحد كان ما استأنى، كان بنى على ما تقدم وأتمت البني على ما تقدم وأتمت المنع عدتها. لكن بالنسبة كونها تكون في حكم، كونها يكون في حكم الوطأ الواحد، قالوا إنه إذا استأنف يستأنف عدة للأمرين، يستأنف العدة للأمرين. ووجه ذلك أنه بوقعه الأخير يكون حينئذ قد خرجت يعني تمته خرجت من عدتها، فحينئذ صار كالأجنبي من وجهه وفي الشخص الواحد من وجه آخر. ودخلت فيها بقية الأولى، ودخلت فيها بقية الأولى كما ذكرنا. وإنك هنا دخلت فيها بقية الأولى، يعني لو كانت تعتدت من الأولى شهرا ووضع حصل حصل الوقت الذي قلنا صناعة العدة، فإن هذا الوقت لو وقع في صفر فقد مضى شهر محرم ثلث العدة، مضى ثلث العدة، فبقي من العدة كم؟ الثلثان. إذا مضى شهر بقي شهران، إذا مضى الحيضة بقي الحيضتان. فإذا كان قد طلقها طلاقا دائما فاعتدت بحيضة، فقد مضى ثلث العدة، فحصل الوقت أثناء عدة الدائم، حينئذ يكون بعد المضي ثلث العدة، فبقيت ثلثان. فنقول له يستأنس بعد وضعه بالصبر، يستأنس ويكون هذا الاستئناس تدخل فيه الحيضتان، لأنه سيستأنس بثلاث حيضات، سيستأنس بعدة كاملة. وإذا استأنس بعدة كاملة إن درج تحتها ما بقي من الأولى غالبا كأن يكون شهران أو حيضتان، أو الأقل اللي هو أقل العدة منذ شهران ويبقى شهر واحد، أو منتقبا إذا كان في الزمان بالأشهر. وإن نكح من أبان ما في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. كذلك إن نكح من أبانها في عدتها، إن نكح من أبان إن نكح من أبانها في عدتها لذلك هكذا من الطلاق الرجعي، فمن حق المرأة الرجعية تلحقها طلاقه وظهاره مثل ما ذكرنا في مسائل الطلاق. وإن نكح من أبانها في عدتها، من أبان نكح من أبانها في عدتها يعني عقد عليها أثناء عدتها معنا، ثم طلقها قبل الدخول بنه، ثم طلقها بعد هذا النكاح الذي وقع منه بعد البهنومة قبل الدخول فيها بنت. لأن هنا في هذه الحالة ما حصل دخول، نحن قلنا من شرط العقد المؤثر أن يحصل ماذا؟ الدخول، وبناء على ذلك لا تستأنس ولكن لا تبني. الفرق بين المسألتين، الفرق يا إخوان بين المسألتين، أن المسألة الأولى يطلق ثم يجامل، هي مطلقة ثلاثة بسمونا الفاعل، جاءت منه بينونة كبرى، يطلق ثم يجامع، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية يطلق طلاقا دائما ثم يعقد، بفرق بين الاثنين، هناك وقت وهنا عقد، فالعقد هذا عقد فاسد، لأن المرأة المطلقة ثلاثا أو التي دانت في عدتها طبعا ما تحل إلا طبعا إذا كانت مطلقة هذا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فالنكاح هذا لا بد. في هذه الحالة لو حصل عقد، ما مراد المصنفين يقول أنه لو حصل عقد على الدائم دون دخول، فهل الحكم كما تقدم معنا في المسائل الماضية؟ الجواب نعم، قال إنها تبني ولا تستأنف، لأن عقده عليها عقد النكاح لم يحصل فيه وقت، وقد ذكرنا أن المعسر أن يحصل الدخول والوقت يحدث ماذا حتى نحكم بالاستئناف، وبناء على ذلك إذا حصل منه العقد ولم يحصل منه الدخول فإنه لا يحكم بوجود الاستئناف، بل إنه يبني. أما لو حصل العقد والدخول فإنه يقطع، وحينئذ يستأنف وتدخل بقية العدة الأولى في العدة الثانية الكاملة. قال رحمه الله تعالى: فصل. يلزم إحداث مدة شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الطلاق والفسخ عند الفقهاء رحمهم الله؟ أصابك الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففسخ النكاح يأتي على صور عجيبة. والأصل أن العصمة إذا ثبتت لا يحكم بزوالها إلا على وجه يعتبر شرعا اللي هو الطلاق أو الفسخ. ويفسخ النكاح طبعا في بعض الأحيان بطلب من المرأة مثل فسخ النكاح كما إذا وضع حق من حقوقها. ومن أمثلة ذلك إذا ظهر عيب في الرجل، يعني كان الرجل يقوم بحقوقها الزوجية إما أصبح يمينا أو أصبح مجنونا أو أصبحت به آفة معنى من القيام بحق الزوجة الذي اعتبر وتضررت المرأة، حينئذ تطلب فسخ النكاح، ترفع عنها إلى القاضي وتطلب منها أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل. لو أنه كان عاقلا إن فجأة جنة وتضررت بجنونه حصل عليها ضرر فرفعت أمرها إلى القاضي وقالت أريد فسخ لأنه ممكن أن يطلق المجنون. وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي فينظر ويحكم بفسخ نكاحها من هذا الزوج. وعلى كل حال من حيث الأصل الشرعي الفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، هو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن يفسخ النكاح بينها وبين زوجها. وفي بعض الأحيان إذا حصل الضرر فقد يتولى القاضي الفسخ في بعض الصور الخاصة ويحكم بزوال العصمة وارتفاع قيد النكاح. واختلف العلماء في مسألة فسخ النكاح في الخلع هل هو طلاق أو فسخ. والصحيح أن الخلع طلاق وليس بفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل حديثا وطلقها تطليقا. والنظر بالنسبة للطلاق، فالطلاق هو الأصل أن يكون بيد الراجع إلى الرجل، وقد يكون القاضي مقامه وقد يكون ولي المجنون ولي الصبي مقامه هو الطلاق والوكيل ينزل منزلة الموكل، لكن الفسخ في أغلب صوره يكون عن طريق القضاء. ثم الفرق بين الفسخ وبين الطلاق أنهما قد يجتمعان وقد يختلفان. مثلا الآن عندنا في الطلاق يكون رجعيا ويكون دائما، لو طلقها قبل الدخول فهو طلاق دائم لا يمتلك رجعته. لكن الفسخ في جميع صوره إذا حكم بفسخه فإنه لا يملك ارتجاعها إلا بعقل جديد. ولذلك في الطلاق يمتلك ارتجاعها إذا دخل بها وطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ولم تخرج من عدته يملك ارتجاعها بدون عقد. كذلك أيضا يمتلك ارتجاعها بدون رضاها إن شاءت أو أبت، ولكن في نفسه لا. ولذلك هذا الذي جاء بعض العلماء يقول إن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن لو قلنا أنه طلاق كان من حق الرجل أن يراجعه، ولو كان من حقه أن يراجعه فات المقصود من الخلع، لأن المقصود من الخلع أن ترفع المرأة ضرر الزوج عنه فتعطيه ماله وتخالعه. فلو قلنا أنه طلاق قالوا من حقه يعني بعد ما حقه بعد ما تخالعه يعود ويراجعه، وقالوا أنها طلقة دائمة خرجوا من هذا الإشكال فقالوا الخلع طلقة دائمة. طلقة دائمة كما لو طلقها طلقة قبل الدخول فإن في هذه الحالة يحكم بكونه لا يحل له ارتجاعها إلا بعقد جديد وهي البينونة الصغرى لله تعالى. أصابكم الله فضيلة الشيخ. طبعا من الفوارق أن الفسخ لا يحتسب فيه الطلاق، يعني إذا فسخ النكاح لا يحتسب، لكن إذا طلق احتسبت. كذلك هذا من الفوارق أن الفسخ يهدم النكاح والطلاق قد لا يهدم ما ذكرنا في الرجعية. وعلى كل حال من حيث الأصل أن الفسخ أقوى من الطلاق في بعض الصور أقوى، لذلك لا يمكن أن يحكم بالفسخ من فسخ النكاح إلا في صور خاصة، خاصة فيما يتعلق بالقضاء. أصابكم الله فضيلة الشيخ. جماعة سنة المأموم لم يشغ إماما وهو في الحقيقة يقضي ركعات فاسدة مع إمام آخر، فما حكم صلاة الجميع؟ أصابكم هذه المسألة أولا لا يجوز للإنسان أن يصير مأموما لمن هو مأتم بالغير. فإذا جئت ووجدت إنسانا يصلي وراء إمام معه أو بعده قابلا لصلاته لا يجوز لك أن تأتم به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم، فجعل المأموم مؤتما بالغير وجعل الإمام غير مؤتم. فإذا أتم به المأموم يتم بمأموم سير المأموم إماما والنبي صلى الله عليه وسلم جعله مؤتما، وسير المؤتم إماما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تابعا جعله أصلا، سير المأموم أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كونه تابعا، وبناء على ذلك لا يجوز الاهتمام بالمأموم. اتفق العلماء وأجمع على أنه لو كان الإمام يصلي والمأموم وراءه يصلي أثناء الاقتداء بالإجماع لا يجوز الاهتمام، وأنه لا يحتسب الجماعة. وطبعا هذا قائد من العلماء أنه إذا بطلت الجماعة وقد نواها بطلت الصلاة، إذا نواها جماعة ولم تصح ولم تتوفر فيها شروط صحتها باهتمام حكم بالإطلاق، يعني إطلاق الصلاة وجوب الإعادة عنه. ومن العلماء المذهب يعني ضعيف الزعم الصور يقوى يرى أنه ينقلب منفردا تصح الصلاة لكن تصح له منفردا، يعني ما ينافسك الجماعة على هذا القول صحتها منفردا لا يمكن فرع إيقاع الحكم في صلاة الجمعة. فإنه لو اهتم في الجمعة بشخص يظنه يعني الإمام تبين أنه مأمون في هذه الحالة يجب أن يجد ظهره، لأنه يعني ما يصح أن تنقلب له تنقلب له منفردا، الجمعة لا يصح أن تنقلب له منفردا فيرجع إلى الأصل من صلاة أربع ركعات. هذا الأصل وهو كونه يصلي أثناء إتمامه بالإمام لا يجوز له، هذا بالإجماع. لكن اختلفوا لو أن الإمام صلى وبقيت لك ركعة أو ركعتان وقمت تقضي وجاء الغير يأتم به، في هذه الحالة هناك وجه ضعيف عند بعض العلماء يقول به على أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز للغير أن يأتم به، وهذا ضعيف بظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ارتبطت صلاته بالإمام مؤتما على كل حال، وذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك نجد المأموم مؤتما بإمامه بعد سلامه، أن يبني على صلاته مع إمامه ولا ينقطع أنا ولا ينفصل من حيث الأصل. بناء على ذلك لا يصح أن يقتدي به بعد أن قام للقضاء، لكن لو أنه لم يدرك مع الإمام شيئا وجاء في التشهد الأخير ودخلتما معا من نفسي فقلت له إذا سلم الإمام فأتم بي أو أتم بك فلا بأس بذلك في قول طائفة من أهل العلم، لأنه ليس بمأمون من جهة الإدراك، لأن قولا من جعل الإمام ليؤتم به من جهة الإدراك، ولذلك لا يحكم بكونه مهتما على الحقيقة إلا بإدراك ركعة فأكثر. ومن هنا لو أن هذا المأمون دخل في يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة فإنه يتمها أربع ركعات، لأنه لم يدرك الجمعة، فدل على أن الإدراك الحقيقي شيء والإدراك الحكمي شيء آخر، فمن أدرك حكم الجماعة فضلا ليس كمن أدركها أدرك حكمها حقيقة فلا يؤتم بالمدرك حقيقة لأنه مرتبط بإيمانه، ويؤتم بالمدرك الحكمي التقديري على أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الأصل بقول إنما جعل الإيمان أن يراد به المدرك أن يحمل على المدرك الحقيقي لا غيره الله تعالى. أفادكم الله فضيلة الشيخ، سائلة تقول كثير من الأخوات حريصات على حضور الدروس والمحاضرات التي تقام في المساجد، هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الحيضة أن تحضر إلى الدرس أو المحاضرة وتجلس عند الدرج أو عند منزل الأحذية أكرمكم الله وهي داخل مصلى النساء أي داخل الباب من جهة المصلى أو المسجد؟ أفادكم الله.

وليس هناك حكم منه جل جلاله ولا أحد رحمة بخلقه والولد أخذ نشط بماله وهو الغفور الودود الود خالص الحب تقول يا فلاح إني أودك ليس كقولة إني أحبك فالود خالص الحب فالله الذي وجد لعباده سبحانه وتعالى وهو أغنى ما يكون عنه وهو أكثر ما يكون منه من جنة النار فمن وده ولطفه ومحبته لخلقه وإحسانه له أن العبد ما حافظ على قصة من قصة الخير إلا وجه وهذه فائدة من حافظ على السنة أذكار القيام أذكار الصعود قال بعض العلماء حتى إن الرجل يكون على طاعة وخير ثم يصاب بالجنون فجأة يأتي الجنون ويزول عقله لقد أوعى في حادث المنسك مجنونه يكتب له الأجر كاملا قالوا والعياذ بالله يخشى على من كان على المعاصي واستدام فيما حال بينه وبين المعصية إلا العذر لأنه لا يموت ما يعذر له على الله يخشى لكن مع ذلك الصحيح أنه لا يأثم ولكن هناك أشياء يسمونها التقديرات ذكر الإمام عز وجل في ثلاث القواعد التقدير تنزيل المأذون منزلة الموجود والموجود منزلة المأذون قالوا لأنه لما كان على طاعة المجنون الآن ما هو مسلم لأنه ما يقدر يحفظ الشهادة ما يعرف لا قالوا نحكم بإسلامه لأنه كان قبل جنونه مسلما فنزلنا المأذون الإسلامي منزلة الموجود استصحابا للأصل الذي كان عليه ونقول فلان صالح ولو انه بعد جنونه او سحره او بلائه فعل المعاصي اقترف الذنوب من ما يشعر بنفسه نقول استصحابا للعقل الذي عرف عنه كل هذا فضل من الله جل جلاله وكرم من الله سبحانه وتعالى فالمراه الصالحه التي تشاهد على محل الشاهد على دروس العلم ولا تحضر المسجد لا يقول احد ان يشدد عليها لا هذا حكم الشرع بل هو لم يحكم الله بحكم تراه بظاهره يشد الا كان رحمه أبدا لأنه لا خرج من الشريعة في الشريعة رحمة فانظر إليها تجد في قعر دارها ويكتب لها الأجر كاملا من الله عز وجل في هذه الحالة تجد خارج المسجد تجلس عند باب المسجد وتسمع لكن لا تقبل ولها أن تبني رأسها الكفر ولكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا تذل ولا يذل طالب علم ولا طالبا إلا أعزه وأن لا يهين نفسه بالعلم إلا أفهم لذلك كان أحد العلماء لما وقف موقفا ظاهرا بالذل في طلب العلم قال ذل في مقامه ذل في مقامه فطالبة العلم التي تأتي عند كما ذكرت السؤال عند الشباب يعني شيء كبير جدا فتجدها امرأة ابنة ناس لو سبك دمها ما أهانت نفسها لكن بالعلم فهي نفسها وتجد الرجل ابن الناس لكنهم على أبواب العلماء الجاهل ويجلس ويظل ليس بالعلم لله سبحانه وتعالى وإكراما بدون الله عز وجل فضخم ضخم للمرأة الصالحة تجارة الرائحة وغنيمة الرابحة وعند الله رائحة لا يخيب صاحبها ولا شك في عدم ثوابها وأجرها عند ربها سبحانه وتعالى حينما تتحمل هذه المشاكل والمرأة أكثر شيء من الرجل وعلى كل حال قد أغنى الله يعني بوجود الأشرطة إلى حق العذر فالأمر قد يكون أيسر ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم من جميع التوفيق استثنى من هذه المسألة أن تكون هناك غرفة خارج المسجد إذا كانت هناك غرفة خارج المسجد خارج المسجد بخلاف نحن لو استطع جزء من المسجد لو استطع جزء من المسجد لا يأخذ من حكم المسجد لكن لو أنها ظلمت غرفة خارج المسجد على أنها مسجد أو على أنها استراحة أو على أنها عند الضيوف اللي يستقبل بها أو الحفلات الخاصة تفعل فيها في هذا الحالة يجب المرأة أن تدخل في هذا المنحق وهو يعني أرخص بالنساء والله تعالى أسألهم الله فضيلة الشيخ من صلى لمدة أسبوع بماء قد تغير طعمه بسبب المياه المجاري علما لأنه لم يعلم سبب تغير طعم الماء إلا بعد أسبوع فاستعاد هذه الصلاة الماء إذا تغير طعمه ولونه وهذان الوصفان هما أقوى أوصاف التأثير اللون والطعم والرائحة قد تكون ألعب لكنها مؤثرة فإنه يشبه بالمغيرة إن كان تغير لون الماء بمادة طاهرة فهو طاهر لا طهور كالشبر مثلا نقول إنه صار طاهرا لا طهورا ولو تغير بنجس حكمنا بكونه نجسا، ولذلك يقولون والمتغير ياخذ حكم ما غيره، يعني ان كان ينجس بنجس ان كان طاهر قضاء. اما الدليل على ثبوت القسم الثاني وهو الطاهر فظاهر السنه، وان كان القران قد دل على ذلك من جهه اللفظ، فان الله تعالى يقول انزلنا من السماء ماء طهورا لم يكن طاهرا، وطهور صعيد في لغه العرب، وزياده المبنى تدل على زياده المعنى. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا حينما قال هو الطهور الماعم، هو الطهور الماعم، هو الطهور الماعم الحل الموجود. فلما بين عليه الصلاه والسلام ان البحر طهور ما قال هو الطهور الماعم، انما قال هو الطهور الماعم، فاثبت كون الماء طهورا اذا كان على اصل خلقته. وفي نقول ان هناك فرق بين الطاهر والطهور، من اسمان الحديث ابي هريره هذا مدى جمهور العلماء، وذلك انه ان الصحابه رضي الله عنهم ما قال لرسول الله، قال يا رسول الله انا نقرا بالبحر ومعنا القليل من الماء ان توضانا به عطشنا افنتوضا بماء البحر؟ ماء البحر رائحته متغيره ولونه متغير بطول المقت، فمن هنا دل على ان اي شيء يتغير ولو كان متغيرا بطاهر فانه شيء ينتقل عن الارض، لان الله قال وانزلنا من السماء ماء طهورا، فجعل الماء الباقي على اصل خلقته طهورا. ومن هنا هذا الماء الطهور يكون على اوجه، اما ان يستقر في الارض فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون، وحينئذ تقول كل ما سكن في الارض واستخرج كماء العين او كماء الجبل او خرج بنفسه كماء العين فهو طهور، لان الله وقف اصله بانه طهور. هذا الذي نزل من السماء وصفنا بانه طهور ياتي على وجهين في الارض، ما ان يسكن في باطن الارض اما ان يجري على وجهه، ان سكن في باطنها فماء جبل وماء وعين، وان جرى على وجهها فماء سيل ونهر. فإذا كان ماء بئر أو ماء عين أو ماء سيل أو ماء نهر فهو طهور، ومباء على أصل خلقته. فالبحر لما كان في أصله طهورا لكنه تغير لما كان في أصله طهورا، كما هو معلوم البحر من وين هو مجاور ولا نحن، لكن تغير، فدل على أن الطهور إذا تغير من ضرب اشهاد ما بينه، ان كان نجسا فنجس وان كان طاهرا فطاهر. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمه الله بانه ينقسم الماء الى هذه الثلاثه الاقسام. وطبعا هناك من قال انها قسمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من قطعه فيها اثر العجين، قال هذا متغير. يعني الحقيقه ما فرق بين قول الصحابي فيها يعني في القطعه اثر العجين وهنا فيه اثر العجين. وأنتم تعلمون من أكل العقيدة وأكل العجين يعرف أن العقيد يلبس في الإناء ولا يتحلل ويؤثر حتى ينقلب الماء أبيضا إلا بعد فترة، ولذلك لو أخذ قطعة ذاق فيها اللعق لما كانت سوى يلعب حتى يعني يبالغ، فمعنى فيها أثر العجين يكون شيئا يابسا باقيا ثم صب الماء، وليس معناه أنه جاء قطعة فيها عجين صب الماء وصب منه، ما يمكن هذا. وبناء على ذلك لا يقوى هذا الدليل على المعارضة، الأصل الذي ذهب إليه جمهور العلماء دون الله تعالى. وفي هذه الحالة يلزمه الوعود الصلوات إذا كان الماء الذي ذكر ماء نجس وماء مجاري، فيلزمه أن يعيد الصلوات، لأن كان ينبغي عليهم لما وجدوا الماء قد تغير طعمه أن يبحث. أما شخص يأتي ويتوضأ بالماء والماء رائحة متغيرة وطعمه متغير ثم يأتي بعد أسبوع ويسأل عن حكمه، لا هو الذي أثر. ولذلك لا يقال من هذا ولا ليس هذا تفريط، الشخص اذا تغير عليه طعم الماء ماذا يفعل؟ الان لو كان يشرب هذا الماء كان من مجرد ما يجد طعم يذهب يفتش ويبحث. وعلى كل حال لا بد ان يعيدوا هذه الصلوات لانه تبين انه صلوا بغير وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاه احدكم الا احدث حتى يتوضا، لان الوضوء الشرعي بالماء الطهور وليس بالماء المتنجس. والله فضيلة الشيخ، من أدرك مع الإمام سجدة من سجدتي السهو فهل إذا سلم الإمام يسجد الثانية؟ من أدرك مع الإمام سجدة من سجدتي السهو هل إذا سلم الإمام يسجد المأموم السجدة الثانية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اختلف العلماء رحمهم الله في المأموم إذا لم يدرك السهو مع الإمام، إذا لم يدرك نصف السهو هل هو ملزم بسجود السهو أو ليس بملزم؟ فعلى القول بأنه ليس بملزم فهذه السجدة الثانية ليست بواجبة عليه، وحينئذ إذا سلم الإمام قام وسلم. وأما على القول بأنه ملزم بسجود السهو سواء أدرك السهو أو لم يدرك فحينئذ فيه إشكال، لأنه لم يدرك نفس الصلاة وإنما أدرك سجود السهو. وهناك فرق بين إدراك الصلاة أو جزء الصلاة حتى يحكم بوجوب السجدتين عليه وبين إدراك جزء سجود السهو. فحينئذ قد أدرك جزء سجود السهو وهي السجدة الثانية، والأشبه فيه أنه لا بد من السجدة الثانية لأنه مأمور بالقيام للركن وهو إتمام صلاته والقيام بالركعة الأولى، فلا يشتغل بشيء يشتبه على هذا الوجه، وإنما يقوم ويتم صلاته على الوجه المعتبر. والله تعالى أسلمكم الله فضيلة الشيخ في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: ثم تسألون يومئذ عن النعيم. كيف نشكر نعم الله علينا ونحن لا نستطيع حصرها؟ وكيف نعد جواب سؤال هذه النعم؟ ظاهر هذا أن هناك تعارضا بين الآيتين. الله أمر بالشكر وما شكر النعم، ولا يمكن للإنسان أن يحصل النعم فكيف يكون شاكرا؟ والجواب بأن تكاليف الشرع مبنية على القدرة، الله عز وجل كلف العبد بما في وسعه وقدرته، وما ليس في وسعه وقدرته فليس بمكلف به. ولذلك يحمد الله ويشكره على ما ظهر وما بطن من النعم وما سبق وما لحق من النعم، فله سبحانه الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا وسرا وجهارا، فهو المحمود على كل حال المشكور عن النعم كلها سبحانه وتعالى، فيشكر الله عز وجل. فلها ان يشكر شكرا عاما، يقول اللهم احمدك واشكرك على نعمتك. اذا قال عن نعمتك كن سمع شملت كرم كرم من لا عليك قبل القليل واعطى الجليل. اذا قال اللهم احمدك على نعمك، لو قال احمدك على جميع نعمك ما بقيت نعمه الا ودخلت في هذا الحد. خفيفة على الإنسان لكنها ثقيلة في الميزان، وقد تمد به الملائكة من كثرتها. وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل لما قال: حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، قال: يظلم نفسي بيده لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يقتدرونها أيهم يصعد إلى السماء. وهذا يدل على فضل الحمد والشكر. فإذا حمد الله سبحانه وتعالى وشكره شكره على النعمة عموما، لكن هناك شكر خاص عند طريان الشكر وطريان موجب الشكر وهي النعم الخاصة. فإذا تجددت النعم تجدد الشكر. فإذا خرج من بيته فسلمه الله من آفة في جسده أو آفة في أهله وماله وولده لهج لسانه من ذكر الله والشكر. وإذا دخل إلى بيته الله من الإنسان لا يحاسب كم جزء من النعم المرسلة والمقيدة والظاهرة والباطنة المتحركة ومع ذلك الإنسان في غفلة عظيمة جدا، لأن الإنسان نظر فقط عن طرفة العين هذه التي يحركها. طرفة العين كم تبدأ عنه من الغلاء الذي ربما لو دخل بكثير معين يمكن يخبر عنه. ما نحب ذلك. لا، الله لطيف بعباده. نقل إني لطيف بعباده. الله بنظر جلاله وجاء باسم الله الله يوم الوحده الذي لم نعلمه الله لطيف جدا. وهذا كله من كرم سبحانه وتعالى. فالشخص ياتي ويدخل البيت وتجد قل ان تجد شخصا اذا جاء ودخل البيت فتذكر نعمه الله عز وجل حينما يرى فرده امنا واهله وجدا من يفقده. فكم من خارج من البيت كان اخر عهده لاهله وولده فما راه بعد ذلك ماتوا وهلكوا. وكم من انسان ياتي ويدخل الى بيته ويرى من النعم التي حجب الله بها أهل الكهرباء لو حصل كل اختلال لأهلها ودمر وحصل منهم من البلاء من الله فيهم وينال تشتى وينال خيرها ويكسر من شرها. سبحان الله العظيم. الله أكبر. يا قس الرجل يركب الطائرة المرأة تركب الطائرة وهم في أقل من فرد عينهم في يدمروا فلا تبقى منهم عين فقط. حملهم في البر وفي البحر حملهم في السماء والأرض في رحمة من ذلك من وإحسان من ويمرون بالمخاطر الشديدة والأهوال الأكيدة من كان يحلم أنه يقول في السماء من كان يحلم ثم لا لا يصل واحد ولا الاثنين أمة من الناس تحمل وليس قسما فقط ولكن سبحان الله تأكل وتشرب وتنام ومع هذا كله إذا أصابنا الحر بردا هو في البراد وإن كان في شدة البرد فهو في الدفء بالراحة الله أكبر والورد لو حسب الخلق على هذا النعم هلكوا من منا الآن إذا نزل في المطار وقد انتهى إن كان الرحيم شكر الله حق شكره شكر الله حق شكره من منا قبل أن يخرج رجلا من هذه الطائرة ذكر سلطان ومن الذي كلأه بعناوته برحمته سبحانه وتعالى تصور لو أن الإنسان تعرض للخطر في طريقه في الجر وليس في السماء وجاء شخص وقف عليه بس فقط يمكن دقيقة أو دقيقتين لأجل أن حياتها كأنها دنيا هذا الشخص ولله مثل العالم له معقبات من بين يديه من خلف يحفظونه من أمر الله أي بسبب أمر الله عز وجل أو يحفظونه من الأمر الذي قدره الله به تبارك الله وجل الله وأعظم ما فعلت به الأخيار ما قدر الله حق قدره ولذلك سعادة العبد وسروره حينما يعرف نعمة الله جل وعلا ومن عرف الله عرف نعمته ومن عرف نعمة الله يعرف الله عز وجل من طريق المعرفة الآن تعرف نعمته سبحانه وتعالى ولذلك كان أكمل الخلق معرفة بنعم الله أنبياء الله ورسله وكان أشد الناس أعظمهم شكرا لله جل جلاله حتى إن الله منهم إذا رأى النعمة بين يديه كان أول ما ينهج به الثناء على الله ثم بعد فلا يزهو ولا يخفى ولا يفتخر ولا يتدبر ولا يتكبر وإنما ينكف لربه غاية الانتصار ويسند الفضل كل الفضل من الله وحده لا شريك له سليمان عليه السلام تشق الجحار فين العلم فين تقدم الحديث ما يستطيع ما وصل إلى الآن إلى الذي قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده ما قال الله أصبحنا والله ما شاء الله قال لا أبدا قال هذا من فضل ربي ثم انظر هذا من فضل ما قال ما أستوجب على الله فضل الفضل هو الفضل الزيادة في اللغة العربية من فضل الله أن شيء أعطاني من الله عز وجل فضلا منه وبكرما لا أستوجب من فضل الله لا من فضل ربي لأن الرب هو الذي ربى بالنعم معناه أنني مربوط بالله عز وجل تحت نعمة العمل أو لا ثم قال ليبلوني أنا بالتعلوم من أجل أن يبلوني ويختبرني فعرف من حق النعمة وهو ابتلاء العباد بشكلها الله أكبر إذا امتلأت القلوب بربها الله أكبر إلى لهجة الألسن بالثناء على خالقها الله أكبر إذا سعد العبد فيصبح يمشي ويصبح وهو ينظر في نعم الله الذي يتقلب فيها فهو من شكر لما شكر ومن حمد لما حمد ويعتقد من قرارات قلبه أن الفضل كل الفضل لله حتى إذا لهج لسانه بالشكر والثناء على الله اعتقد من قرارات قلبه أن الله تفضل عليه بشكره سبحانه وتعالى من اهتمام العبد المراتب العلى فلا يزال لسانه شاكرا حتى يكسبه الله من الشاكرين ويجعله في ايمان الذاكرين ثم يتاذن له بالرحمات والباقيات الصالحات فيجعل له اول بشاره بمن شكر الله جل جلاله ان الله يضع له البركه في رزقه. الشيء الذي تشكر الله عليه ترى بركته وترى خيره ولذلك في الكبار السنه القديم الشخص منهم يضع امامه الكثره من الخبز ويقول يا رب لك الحمد والشكر. تجد الواحد منهم يشرب الشرب القليل الكف ماء من نهر مليء بالطين ويقول يا رب لك الحمد والشكر. ومع ذلك تجد هذه البركه وتجد الشكر هذا الطين الذي يشمل الخمسين من بكتيريات اليوم وكمثيل من الوسوسه والامور التي يمكن الواحد يخاف انها تكون بجوار الجلسه لا ان يضعها في داخل الجلسه. ومع هذا الان اصح الناس ابدانه واوفرهم عقولا واسلح من حاله بالشكر لله في الجمال. ونعرف شكرا وترى العبد اليوم شبعان ريان تغبط عليه مئة فإنه يجلس على المائدة فأتيه لو أنه نظر إلى أصناف الطعام التي فيها جاءته من مشارق الأرض المغاربة بما لا يشتهي إلا الله وحده وما نقول هل ذكر الله حتى يمكن ما ذكر اسم الله أثناء أسئلة ثم يقول فيتسخط من هذا الطعام أو يدخل مثالب هذا الطعام أو يلمس هذا الطعام أو يلمس هذا الأكل كل ذلك كفرا بنبي الله ونسيانا لقول الله اللهم لا تطعنا من الغافلين ولا تسلكنا سبيل المجرمين اللهم اطعنا من الشاكرين إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله. قالت بتسجيل هذه المادة تسجيل